لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء. قسم الإله مجأ بين أعاظمه لا رزء أعظم من مصاب القاسم حسني خلق للنجار محمد مضري عرق من سلالة هاشمين غصن نظير من أصول مفاخر ثمر جني من فروع مكارم هزم الحماس بقوة علوية وعبادهم قرا ببطش حايا لله على الثرى متكسر الأضلاع تحت منايا يا سمين نادى نادى حسين عمه متشكيا بعد الوصال وقرب هجر دايا يا إمي فأتى وهو أذن يجود بنفسه ويفيض منه الجرح فيض غمايا يا إمي ويلوك كالحوت التريب لسانه لو كان ويبحث كالقطع بقوايا يا آدم أحالك كينة في هذه الليلة طلعت كينة تجذب الوعى والنقى فيها نادي يا جاسم بدليت عرسي بعزين من عاينة عريت هم خضب بدمه ممدود ما بين اخوته ولاد عمه شافت ابوها ينتحب وينوح يمه شافت ابوها ينتحب وينوح يمه صرخت وصاحت يا عريس لقشر علي وقلب الشهيد حسين سايب من بكاها نادي يا جاسم ليش متوسد خراب محسر يا ابن عمي على الدنيا وهواها خرت عليهم ما وعبرت تجري الطيح انتحل جثني يا جاسم من ولينا الصيح انتحل جسمي يجعل من ونينا ذوبت قلبي لا تصيد ليه بعين حريت يا ابني ولد مقايا فرزاق فينا صار اصفر الساعات فاسك والمنين من شفت عمه من شفت عمه لبسك لبسك تفضيل لك من شفت عمك لبسك تفضيل لك قلت الولد ما يعود من حومة الميل قومي يا سكنة وتعيش شمعة الشباك وشقي على العريس جبت يا زكي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث الأولى في تقويم حقوق الإنسان والثانية في تقويم حقوق الطفل والثالثة في بيان أن دور الأب دور الرعاية لا دور الولاية، نجي إلى النقطة الأولى. مسألة حقوق الإنسان شغلت الباحثين منذ عدة قرون، وكتب فيها مجموعة من الأقلام وتناولتها عدة مدارس فكرية. منها المدرسة الليبرالية والمدرسة الماركسية والمدرسة الإسلامية. ما هو الفرق بين هذه المدارس في تناول مسألة حقوق الإنسان؟ المدرسة الليبرالية ترى أن محور حقوق الإنسان الإنسان كما أنتجته الطبيعة، كانت الفيلسوف الإنجليزي يقول الإنسان غاية وليس وسيلة، أي أن محور جميع الحقوق ومحور جميع القوانين هو الإنسان. ينبغي أن تصب جميع القوانين في مصلحة الإنسان وفي خدمة الإنسان، فالإنسان غاية وليس وسيلة. حتى أوضح ذلك، الطبيعة أنتجت الإنسان وهو يتمتع بصفتين: الصفة الأولى الحرية، أنه حر، والصفة الثانية غريزة التملك وغريزة الاستيلاء. بما أن الطبيعة أنتجت الإنسان وهو حر، إذن من أول حقوقه حق الحرية، والمقصود بالحرية الحرية بمستوياتها الثلاثة: الحرية الفكرية، والحرية السلوكية، والحرية الاقتصادية. الإنسان حر في أن يعتقد بما يشاء، والإنسان حر أن يمارس أي سلوك يشاء. بما أنه خلق حرا أنتجته الطبيعة حرا، فمن أوضح حقوقه حق الحرية. وبما أنه ولد وعنده غريزة التملك، غريزة الاستيلاء، إذن فمن أقدس حقوقه الملكية. الإنسان له حق الملكية، يعني له حق أن يكتسب الثروة بأي طريق شاء وبأي نحو شاء. إذن المدرسة الليبرالية تقول الإنسان هو المركز، وله حق الحرية، وله حق الملكية. هذه خلاصة رؤية هذه المدرسة. نجي إلى المدرسة الثانية، المدرسة الماركسية، ماركس انسان غربي، لكن ماركس كان عقلية جبارة. ماركس قرأ المدرسة الليبرالية، قرأ الفلسفة الغربية، فرأى انها تعيش ثغرات وتعيش نواقص واضحة. لماذا؟ لأمور ثلاثة أذكرها لك. الأمر الأول، ماركس يقول ليس المحور هو الإنسان الفرد، المحور هو الإنسان الاجتماعي لا الإنسان الفردي. ما هو الفرق بينهما؟ الإنسان الفردي هو الإنسان الذي أنتجته الطبيعة، ولكن الإنسان الذي أنتجته الطبيعة لا فرق بينه وبين الحيوان. أي فرق بين الإنسان وبين الحيوان بحسب المقاييس الطبيعية؟ أيضا الحيوان وجد حرا ووجد وهو يهاجم حتى يحصل على ما يريد، أي فرق بين الإنسان والحيوان بحسب ما أنتجته الطبيعة؟ الإنسان اكتسب إنسانيته لا من الطبيعة، الإنسان اكتسب إنسانيته من الصراع، خاض صراعا، الإنسان خاض صراعا مع الطبيعة وبنى حضارة، خاض صراعا مع أخيه الإنسان. لو لم يخض الصراع ما وجد هذا المجتمع. فالإنسان اكتسب إنسانيته من خلال الصراع، الصراع مع الطبيعة والصراع مع أخيه الإنسان، إلى أن أثبت ذاته وأوجد حضارة وأوجد مجتمع. هذا الإنسان هو محور الحقوق، وليس ذاك الإنسان كما أنتجته الطبيعة. الإنسان الذي أنتجته الطبيعة كالحيوان، إنسان معزول عن التاريخ، معزول عن الصراع، معزول عن الحضارة. أما الإنسان الإنسان، الإنسان الحقيقي، هو الإنسان الذي خاض الصراع، يعني الإنسان الذي يعبر عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية والعلاقات التاريخية. هذا هو مركز الحقوق وهو محور الحقوق. هذا الأمر الأول الذي يذكره ماركس. الأمر الثاني، انت تشوف الغربيين الى الان الليبراليين يطرحون هذا الشعار، وهو انت حر ما لم تضر باحد. المهم لا تضرب احد، المهم لا تضرر احد، فانت شنو؟ حر. انت حر ما لم تضر باحد. ماركس يقول هذا الشعار تدري شنو يعني؟ أنت حر ما لم تضر بأحد، يعني أنت حر في أن تصبح أنانيا، أنت حر في أن تصبح جشعا، أنت حر في أن تصبح إنسانا لا يبالي بالآخرين. لما؟ لأنك ما ضريت بأحد، المهم أنت حر. يعني أنت حر في أن تنطوي على ذاتك وأن لا تهتم بالآخرين ولا تعتمي بالآخرين، المهم أن لا تضر أحد. فهذا شعار يربي الأنانية ويربي الانطواء على الذات. لما؟ لأن هذا الشعار مركزه الإنسان كما أنتجته الطبيعة. أما لو كان مركزه الإنسان الاجتماعي لما صح هذا الشعار. هذا الشعار يتنافى مع الإنسان الذي يعني العلاقات حتى الاجتماعية. الأمر الثالث، الليبراليون يبشروننا الآن بالديمقراطية ويبشروننا الآن بالمفاهيم الليبرالية، يرفعون شعارا آخر، الملكية أقدس الحقوق، أعظم حق للإنسان هو حق الملكية، أن يكتسب الثروة، أن يتملك. وانت تشوف بعد عالم الأسهم وعالم اكتساب الثروة وعالم السوق يجسد لنا المفهوم الليبرالي تماما، أقدس حق حق الملكية، حق يعلو فوق الحقوق. ماركس يقول بناء على هذا الشعار، فهذا الشعار لا يخدم كل الإنسان، وإنما يخدم طبقة معينة من المجتمع، وهي الطبقة الرأسمالية. لأن مو كل إنسان يقدر يتملك، كل إنسان يقدر يتملك؟ لا، الإنسان الذي يستطيع أن يتملك وأن يتحصل على الملكية هي الطبقة الرأسمالية التي تمتلك الثروة، تمتلك علاقات اجتماعية، تمتلك قدرة على النفوذ الاجتماعي. هذه الطبقة هي التي يخدمها هذا الشعار، الملكية حق فوق الحقوق. وأما سائر أبناء المجتمع، الطبقة العمالية أو الطبقة الشعبية من المجتمع، لا يستفيدون من هذا الحق ولا من هذا الشعار شيئا. إذن تتلخص المدرسة الماركسية في ماذا؟ في أن المحور هو المجتمع وليس الإنسان كما أنتجته الطبيعة. الإنسان بعبارة أخرى، الإنسان وسيلة للمجتمع وليس غاية كما يقوله كانت الفيلسوف الإنجليزي. هذه المدرسة الثانية. المدرسة الإسلامية، طبعا أكو مشكلة فينا إحنا الإسلاميين، أنه إحنا دائما وظيفتنا ردة فعل وليس وظيفتنا الفعل. يعني ما نخطط، إحنا ننتظر الآخرين يخططوا، الآخرين يحكوا، بعدين إحنا شنو نجي نعلق، ها؟ بعدين ما ننتبه من نومنا ومن سباتنا. الغربيون كتبوا في حقوق الإنسان قبلنا بعشرات السنين، بعد ذلك جاء جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، وبلي عبد الرحمن الكواكبي، وبدأوا يكتبون في حقوق الإنسان. ومن المحدثين راشد الغنوشي التونسي، ومحمد عمار المصري. الشيخ المطهري كتب شيئا مختصرا في كتابه المجتمع والتاريخ. وهكذا، يعني ليست مادة غنية بتصور إسلامي عن ماذا؟ عن لائحة حقوق الإنسان. نحن كمدرسة إسلامية ماذا نقول عن حقوق الإنسان؟ التفتوا إلي جيدا، نحن نطرح عدة أصول. الأصل الأول المرجعية، المرجعية في حقوق الإنسان لمن؟ يعني من أين نأخذ حقوق الإنسان؟ شنو مصدرنا؟ المرجعية في حقوق الإنسان لمن؟ هذا أصل لابد من تحريره. المدرسة الليبرالية تقول المرجعية هي الطبيعة، طبيعة أنتجت إنسان حر، طبيعة أنتجت إنسان يحب يتملك، خلاص ما أملته الطبيعة هو حقوق الإنسان. المدرسة الماركسية تقول المرجعية هي المجتمع، ما هو ما يؤدي الى مجتمع متساوي في الملكية، متساوي في الحريات، متساوي في الثروات، فهو مصدر حقوق الانسان. المدرسة الاسلامية ماذا تقول؟ ما هي المرجعية؟ المدرسة الاسلامية تطرح سؤال، من هو الاصل في الوجود؟ من هو الاصل؟ هل الاصل هو الطبيعة؟ ام الاصل هو المجتمع؟ ام الاصل ما اشوفك ترد علي؟ ام الاصل هو الله؟ الاصل في الوجود الذي فجر بذرة الوجود، فجر شعلة الوجود، هو الله. بما ان الاصل هو الله، اذا هو المرجعية في حقوق الانسان. الاصل هو الله، اذا انا ما هو دوري؟ انا لا املك شيئا، انا لا املك شيئا، نفسي ملك لله، جسمي ملك لله، اموالي ملك لله، ارضي ملك لله، انا لا املك شيئا، انا مجرد نائب، وكلني الله على نفسي وجسمي وثروتي وارضي وكوني وطبيعتي، انا مجرد نائب ولست مالك. الاصيل المالك الحقيقي هو الله، وانا مجرد نائب. فاذا كنت مجرد نائب، اذن فليس لي الحرية في ان اتصرف في نفسي كما اريد كما تقول المدرسة الليبرالية، وليس لي الحرية ان اتصرف في الثروات كما اريد، وليس لي الحرية ان اتصرف في جسمي كما اريد، انا مجرد مستودع، مجرد امين. ائتمنني الله على هذه الثروة وعلى هذه النفس وعلى هذه الجسم. ولقد جعلناكم خلائف، هو الذي جعلكم خلائف في الارض واستعمركم فيها. اني جاعل في الارض خليفة. القرآن يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. ايش معنى قياما؟ يعني قيام بالمات؟ لا، التي جعل الله لكم قياما يعني الاموال اعطيت لك لا كملك، انت ما تملك الاموال، اعطيت لك كقيام، يعني تأخذ منها قوتك، تأخذ منها ما يسد جوعتك. ما أعطيت لك الأموال كملك، أعطيت لك قيام، يعني تأخذ بها، تأخذ منها ما يقوم به بدنك وتقوم به معيشتك، وإلا فهذه الأموال تنتقل لغيرك بعد موتك. جعل لكم قيام. إذن هذا الأصل الأول في المدرسة الإسلامية، المرجعية للسماء للخالق تبارك وتعالى، منها نأخذ حقوق الإنسان. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، العنوان الذي نعنون به حقوق الإنسان. اقرأ لائحة الأمم المتحدة عام 66، عام 79، لائحة حقوق الإنسان، ماذا يقال؟ حقوق الإنسان ألف باء تاء إلى آخره. إحنا لائحتنا شنو عنوانها؟ إحنا لائحتنا كمسلمين شنو عنوانها؟ مو عنوان حقوق الإنسان، لا، نحن نقول اللائحة كرامة الإنسان لا حقوق الإنسان، أخذا من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرامة الإنسان، هذا العنوان. ربما يجي واحد يقول يعني بس عناوين، ولكن يقول عنوان تكتب عنوان ثاني. بس مسألة مو مسألة عناوين، مسألة مغزى. عندنا مغزى من هذا العنوان، مغزى حقوقي. ما هو فرق بين أن تقول الإنسان له حقوق ابتداء، وبين أن تقول الحقوق أعطيت للإنسان تكريما وليس ابتداء؟ كيف؟ ما هو الفرق بينهما؟ عندما نقول الحقوق أعطيت للإنسان تكريما له، تكريما له على ماذا؟ تكريما له على إنسانيته، تكريما له على آدميته. علماء الأصول يقولوا مناسبة الحكم والموضوع، فلقد كرمنا بني آدم، يعني أعطيناهم الكرامة لأنهم بنو آدم، لأنهم إنسان. أعطيت الحقوق تكريما لك، لما؟ لأنك جسم؟ لأنك نفس؟ لا، أعطيت الحقوق تكريما لك لأنك إنسان، لأنك آدمي. فلو خرجت عن الآدمية وخرجت عن الإنسانية فليست لك حقوق. هتلر أو يزيد بن معاوية أو حجاج بن يوسف أو صدام خرج عن الإنسانية. إذا خرج عن الإنسانية، خرج عن الآدمية، أصبح وحشيا فليست له حقوق الإنسان، لأن الحقوق ما أعطيت ابتداء، أعطيت كتكريم، والتكريم فرع الإنسانية. فإذا خرج عن حيز الإنسانية خرج عن موضوع الحقوق. الحقوق عقد بين الإنسان وبين المجتمع، ميثاق بين الإنسان وبين المجتمع. فإذا أعطى الإنسان للمجتمع الحقوق أعطاه المجتمع حقوقه، وإذا لم يعطي المجتمع حقه فليس له حق. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث، المدرسة الإسلامية لا تقول حقوق فقط، تقول العناوين ثلاثة: ضرورات، حقوق، انبغاءات. شنو الفرق بين العناوين الثلاثة؟ يعني الآن مثلا تجي إلى الحياة، الحياة هل الحياة حق أو ضرورة؟ الحياة للإنسان حق أو ضرورة؟ لو كانت الحياة حقا لكان لك أن تتنازل عنها. مو حق؟ حقي أنا أتنازل عنها. تقدر تتنازل عن الحياة؟ لا، ما تقدر تتنازل عن الحياة. لو أراد إنسان أن ينتحر قال يلا بطلنا من هالحياة، غير حق؟ فأولنا عن هالحق. أنا أريد أنتحر، زين؟ هل له أن ينتحر؟ لا، ليس له أن ينتحر. الحياة ليست حقا بل هي ضرورة لا يمكن التنازل عنها، لا من قبل صاحبها ولا من قبل غيره. الحياة ضرورة لأنها بذرة الوجود على الأرض. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني قضى على بذرة الوجود، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن الحياة ضرورة. العنوان الثاني الحق، الحق هو الذي يمكن التنازل عنه. الزوجة لها حق النفقة، ولكن تقدر الزوجة تتنازل عن حقها تقول ما أريد نفقة فيسقط حقه. العنوان الثالث الانبغاء. ما معنى الانبغاء؟ الله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ايش معنى يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ يعني انت اذا تريد تروح للصلاة، صلاة في مسجد او في مأتم او في اي مكان، انت اذا تريد تروح للصلاة سوف تلتقي بالناس. اذا اردت ان تلتقي بالناس فلتكن بشكل محدد لا بشكل مقزز، فلتكن بشكل مرغب لا بشكل مقزز. فليكن شعرك جميلا، لباسك جميلا، طيبك جميلا، فلتكن بشكل لائق وبرائحة لائقة وبمظهر لائق حتى تكون محببا لا أن تكون مقززا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه الزينة ليست ضرورة ولا حق، وإنما هي انبغاء، يعني الأفضل أن يكون الإنسان متزينا عندما يلتقي مع المجتمع حتى يكون محببا لا أن يكون منفرا. إذا عندنا عناوين ثلاثة: ضرورة، حق، انبغاء. نجي إلى الأصل الرابع والأخير. المدرسة الليبرالية فصلت بين الحقوق وبين الأخلاق. الحقوق شيء والأخلاق شيء آخر. كيف؟ مثلا يقولون لك الإنسان حر، ومن حقوقه الحرية، فهو حر أن يخرج عاريا. غير تقول خلاف الأخلاق، ما نشغل بالأخلاق، احنا نتكلم عن ماذا؟ عن الحقوق. الحقوق شيء والأخلاق شيء آخر. من حقه الحرية ومن حريته أن يخرج عاريا. لذلك في المجتمع الغربي في أمريكا بالذات من حق أي مجموعة من الناس أن يفتحوا ناديا للعراة، من حق الشواذ جنسيا المعبر عنهم بالجنس الثالث، من حقهم أن ينشئوا لهم ناديا خاصا بهم. في الكويت قبل كذا سنة طلعت مظاهرة كلها من الجنس الثالث يطلبون نوادي خاصة بهم. يقول لك بعد احنا من حقنا الحرية فنمارس حريتنا كما نريد. في هولندا، في الدنمارك قانون رسمي الزواج بين الرجلين والزواج بين المرأتين، زواج رسمي شرعي. شرعي يعني الدولة تشرع. طيب هذا فصل للحقوق عن الأخلاق. ما نشغل بالأخلاق، نتكلم عن الحقوق. المدرسة الإسلامية تقول لا يمكن فصل الحقوق عن الأخلاق. انت اذا ترجع للانسان الطبيعي، الانسان غير ملوث، الانسان اللي ما تلوث بثقافة منحرفة وما تلوث بسلوك منحرف، الانسان الطبيعي الذي يعيش فطرة صافية، فطرة طبيعية، هذا الانسان يرفض ماذا؟ يرفض الشذوذ، يرفض الزواج بين الرجلين، يرفض الزواج بين المرأتين، لأنه إنسان فطري يعيش فطرته الصافية. لأجل ذلك المدرسة الإسلامية تقول ينبغي أن تكون الحقوق على ضوء الفطرة، على ضوء القيم الأخلاقية، ولا يجوز الفصل بين الحقوق وبين الأخلاق. هذه أصول المدرسة الإسلامية في حقوق الإنسان. انتهينا من هذه النقطة. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى النقطة الثانية. في الليلة السابقة تحدثنا عن المرأة، وهذه الليلة نتحدث عن الطفل، والليلة القادمة نتحدث عن الشباب وحرارة الشباب. هذه الليلة نتحدث عن الطفل، الطفل إنسان، ومن حقوق الإنسان ننطلق إلى حقوق الطفل. منظمة اليونسيف منظمة خاصة بماذا؟ بالطفل، من منظمات الأمم المتحدة. 59 79 89 أصدرت لوائح وإعلانات بحقوق الطفل. طبعا المدرسة الإسلامية تتفق مع هذه المنظمة في كثير من الحقوق، من حق الطفل التعليم، من حق الطفل الرعاية، من حق الطفل الحماية. هذه حقوق تتفق فيها المدرسة الإسلامية مع المدرسة الأممية. لكن هناك سؤال، هل الإسلام طرح حقوقا لم تطرحها الأمم المتحدة إلى الآن؟ هل توصل الإسلام لحقوق للطفل لم يتوصل إليها الغرب إلى يومنا هذا أم لا؟ سؤال وله جواب. نعم، ما زال الإسلام ينادي بحقوق للطفل لم تكتبها لائحة الأمم المتحدة في حقوق الأطفال. ما هي؟ هناك ثلاثة أقسام من الحقوق طرحها الإسلام ولم تطرحها اليونسيف. القسم الأول الحقوق الإعدادية. ما معنى الحقوق الإعدادية؟ الطفل قبل أن يوجد، مو قبل أن يولد، قبل أن يوجد، يعني قبل ما يصير نطفة. الطفل قبل أن يصير نطفة في بطن أمه هل له حقوق؟ الأمم المتحدة تقول له ما صار حتى يصير له حقوق، وبعد ما صار الإسلام يقول له حقوق. قبل أن يصبح نطفة له حقوق، قبل أن يتكون في بطن أمه له حقوق. حقوق إعدادية يعني حقوق الإعداد لوجوده، حقوق الإعداد لتكونه. ما هي؟ الحق الأول حق الاغتراب. ما معنى حق الاغتراب؟ أذكر لك مثال. يعني الآن مثلا في مجتمعنا بعض العوائل متداخلة، خصوصا العوائل الكبيرة، زين، عوائل متداخلة، أبناء العم يتزوجون بنات العم، أو أبناء الأخ يتزوجون بنات عمهم، وهكذا. نتيجة تداخل العوائل تنتشر بعض الأمراض الوراثية. هنا أليس من حق الطفل، بعدك ما أنتش طفل، تمام؟ الآن بعدك شاب، بعدك ما تتزوج، صح لو لا؟ من الآن أعرف حقوق طفلك؟ الآن قبل أن تتزوج، قبل أن تنتج الطفل، هل لهذا الطفل الذي سيأتي في المستقبل حق عليك؟ نعم. من حقه أن تنتجه في بيئة صحية، يعني في سلالة صحية، يعني إذا كانت العائلة موردا لأمراض وراثية فمن حق الطفل أن تغترب، يعني أن تأخذ من عائلة أخرى. ورد عن النبي محمد اغتربوا ولا تضووا، اغتربوا ولا تضووا، يعني اذا كان في الانتساب مشكلة فالوظيفة هي الاغتراب للانتساب. يعني الان مثلا في مجتمعنا المجتمعات الساحلية قطيف والبحرين تنتشر امراض الدم، سيكل سيل والسكس بي بي، فقر الدم المنجلي وغير ذلك. طيب انت الان تتزوج امرأة، انت تحمل المرض هي تحمل المرض، او انت مصاب بالمرض هي مصابة بالمرض، شنو النتيجة؟ هي انتاج طفل مريض. هل من حق هذا الطفل ان لا يقع هذا الزواج ام لا؟ طبعا بعض الفقهاء يقول هذا مو حق لازم، حق انبغائي وليس حقا لازما، لكن بعض الفقهاء الاخرين يقول حق لازم، لا ضرر ولا ضرار. يعني شنو معنى لا ضرر ولا ضرار؟ بعض الفقهاء يفهم من هذه القاعدة ان الاسلام لم يتسبب في اضرار الامة، بل تسبب في منع الإضرار. لا ضرر يعني لم يتسبب في إضرار أحد، لا ضرار يعني تسبب الإسلام في منع الإضرار. فإذا كان الإسلام متسببا في منع الإضرار فمن جملة أنواع التسبب لمنع الإضرار منع هذا الزواج الذي ينتج ولدا متضررا. اذا من حق الطفل ان لا يقع هذا الزواج. تجي الان الى الحق الثاني، حسن الاختيار. ايش معنى حسن الاختيار؟ انت تعرف ان الجينات الوراثية تنقل الصفات الوراثية عبر الحامض النووي بلا فرق بين نواة خلية الذكر او نواة خلية الانثى. القرآن نبه على التأثير الوراثي، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفار. الكافر يولد كافر. اذا انت تريد ان تنتج طفل، كيف تنتج طفل؟ تنتج طفل من سلالة شريفة، من سلالة طاهرة. ورد عن النبي محمد اختاروا لنطفكم فان العرق دساس، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. كثير منا شاب طبعا يحب امرأة جميلة، صح؟ زين طيب، هذه المرأة الجميلة عائلتها مو خوش، شلون يعني؟ لأجل جمالها تضحي بحقوق الطفل الذي سيولد في المستقبل؟ من حقه أن ينحدر من سلالة طاهرة، من سلالة شريفة. المرأة الحسناء في منبت السوء. إذن هذا الحق الثاني. الحق الثالث الشرعية لائحة الأمم المتحدة ما يهمها الشرعية، يهمها شنو؟ طفل يجي طريق شرعي ولا طريق فرعي، المهم أنه جاء، بعد أن جاء له حقوق، صح؟ بينما الإسلام يقول من حقوق الطفل أن يكون طفلا شرعيا، هذا حق إعدادي، من حق الطفل أن يأتي بطريق شرعي. لما؟ لأن الطفل غير الشرعي يعيش عقدة النقص، يشعر بأنه لا يمتلك أبا معروفا فيعيش مركب النقص وعقدة النقص، وهذا ما يجعله إنسانا مضطربا غير متوازن الشخصية، يخشى منه ويخشى عليه. إذن من حق الطفل أن يكون من طريق شرعي، هذه نسميها حقوق إعدادية نادى بها الإسلام، ولم تطرحها لائحة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال. القسم الثاني، ما بذكر لك القسم الثالث، ما أريد أطول عليك، شوف بعض الناس يتساءل زين، أذكر القسم الثاني، المرحلة الجنينية، القسم الجنيني، الطفل صار جنين في بطن أمه، طبعا له حقوق، حتى لائحة الأمم المتحدة تقول له حقوق، ولكن هناك حقان ينادي بهما الإسلام للجنين لا تنادي بهما الأمم المتحدة. الحق الأول حق الحياة منذ أن يكون نطفة. كيف؟ في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل الإمام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، يعني تسقط ما في بطنها بشرب دواء معين، تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال لا، لا يعني لا يجوز. قلت إنه نطفة، يعني بعده يوم يومين عمره بس، قلت إنه نطفة. قال إن أول ما يكون نطفة، شنو لبالك يعني النطفة؟ مو إنسان؟ إنسان بمجرد أن تتلقح البويضة وتعلق بجدار الرحم فهي إنسان، البويضة العالقة بجدار الرحم إنسان، له حقوق الإنسان، ومن حقوقه الحياة. لائحة الأمم المتحدة تقول من حق الأم أن تسقط الجنين وأن تجهضه إذا كان ما يعجبها يأذيها، إذا هو ولد مؤذي من البداية قل يا أخي نتخلص منه، تمام؟ الإسلام يقول لا، ما لم تقع الأم في الخطر، ما لم يكن الجنين خطرا على حياتها يحرم إجهاضه حتى وإن كان نطفة، حتى لو كان عمره يوم واحد. وإذا أجهضه إنسان فعليه الدية، طبيب يجهض السعدية، نطفة 40 دينار، علقة 80 دينار، دينار مو دينار، دينار عراقي أو دينار مثلا دولة أخرى، لا، دينار يعني دينار ذهبي، 40 دينارا ذهبيا يدفع دية. إذن الحق الأول حق الحياة، والحق الثاني ما هو؟ حق النفقة. كيف يعني حق النفقة؟ يعني لو طلق الرجل زوجته وكانت حاملا لها نفقة أم لا؟ لها نفقة. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. النفقة مو إليها، لمن؟ لمن في بطنها. يعني الإسلام يوفر له الرعاية والغذاء الكاهي وهو جنين في بطن أمه. هذا القسم الثاني وهو ماذا؟ الحقوق الجنينية، القسم الجنيني. القسم الثالث، ولد الطفل فما هي حقوقه؟ أول حق هو الاسم، حتى لائحة الأمم المتحدة تقول من حقه أن يكون له اسم، لكن الإسلام ماذا يقول؟ المطلوب ليس الاسم، المطلوب حسن الاسم. الاسم شيء وحسن الاسم شيء آخر، وإلا تسميه شرداغ ومرداغ، ها؟ ومن هالأسماء العظيمة لا، أن يكون له حسن الاسم. أكو فتاة تنقل عن مدرستها في المدرسة، تقول لها ليش أنتوا كل أسماءكم فاطمة وزينب؟ فاطمة وزينب وسكينة، هذه أسماء مقززة، مفروض سموا أسماءكم هند والعنود. ها والله عجيب، ذوق سخيف يعني، ما شفت مثل سخافة الذوق هذا. فاطمة سكينة إلى العنود أو هند، شو السخافة في الذوق هذا؟ إذن المطلوب حسن الاسم. ورد عن النبي محمد من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، وأن يستطرف أمه، وأن يعلمه كتاب الله ويؤدبه. حسن الاسم خير الأسماء ما عبد وحمد، عبد الله، عبد الرحيم، عبد الكريم، أحمد، محمد، حميد، محمود. الرسول سمى حسن، حسين، هذه الأسماء الجميلة. ومن حقوق الطفل بعد ولادته الإرضاع. منظمة اليونيسيف تذكر أن التقارير الطبية تؤكد أن الغذاء الذي يعطي الطفل حصانة ومناعة أمام الأمراض هو لبن أمه. وعلماء النفس يؤكدون أن الطفل عندما يرضع من ثدي أمه فهو لا يرضع لبنا، وإنما يرضع حنانا وعطفا ورأفة، مما يجعله إنسانا سويا متوازنا متماسكا. مع هذا كله المنظمة ما تعتبره حق لازم، لا الأفضل تقول، بس مو حق لازم. القرآن يعتبر أن هذا حقا للطفل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإذا طلبت أجر قالت ما ترضع إلا بأجر، تعطى أجر، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. انتهينا الحمد لله من النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. جئنا إلى النقطة الثالثة، أذكرها سريع. ما هو دور الأب تجاه طفله؟ هل هو دور الولاية أو دور الرعاية؟ فرق بين الولاية وبين الرعاية. حتى أفرق بينهما أذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول، كثير من الآباء يظن أن إلى ولاية على الطفل مطلقة، قل طفلي بعد أنا الولي عليه. لا، حتى شرعا هذا مو ثابت. الأب ولي على المال لا على النفس، هو ولي على مال الطفل لا على نفسه. شنو الفرق بين الولي على المال والولي على النفس؟ يعني الطفل لا يعطى الأموال لأنه ليس رشيدا، وابتلوا اليتامى يقول القرآن حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لا تسلم الأموال للطفل، أنت الولي عليها. وإذا أراد الطفل أن يقبض المال فأنت الولي عنه في قبض الأموال. أما لو أن الطفل صار أجير، يعني مثلا شاف إنسان بالشارع قال له بابا تعال أنا أستأجرك لعمل، أستأجرك تكتب لي كتاب، أنا ما أعرف أكتب، أنا إنسان ما أعرف أكتب، مثل ما يقولوا الإيرانيين دي سواد، ما أعرف أنا أكتب، تعال أنت اكتب لي كتاب. استأجر طفلك، جاء طفلك وكتب له الكتاب على أساس أجرة، الإجارة صحيحة أو فاسدة؟ صحيحة. حتى لو لم يستأذن أباه الإجارة صحيحة ويستحق الأجرة على هذه الإجارة. غايتنا في الأمر القبض بولاية الأب، أما الإجارة صحيحة ويملك الأجرة. إذن أنت لست وليا على نفسه، أنت وليا على أمواله. أما بعض الآباء يظن أن الطفل ملك إليه، أنا ولي عليه خلاص، أتحكم فيه كما أريد، أتصرف فيه كما أريد، أتدخل في كل شؤون حياته وكل تفاصيل حياته. نعم قد يثبت للأب ولاية لا بالعنوان الأول، بالعنوان الثانوي. يعني لو توقف، هذا هو الأمر الثاني الذي أردت أن أذكره، لو توقف تأديب الولد أي منعه عن الفاحشة، منعه عن الرذيلة، لو توقف المنع على أن يتحكم الأب في أصدقائه في طريقته، له أن يتحكم إذا توقف الردع على ذلك من باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأمر الثالث الموجود في مجتمعنا أن الأب يعتبر الطفل ملك إليه. كيف ملك إليه؟ أكو واحد من الإخوان ينقل إلي يقول زرت واحد في بيتهم قال لي شلون طفلك وياك؟ قلت له طفلي والله مأذيني يعني مزعج. قال تبي تشوف، تريد تشوف شلون طفلي انا وياي؟ شلون؟ صوت عليه فلان تعال. جاء الطفل يركض، قال اوقف وقف، استند على الجدار، استند على الجدار، ارفع رجلك رفعها، ارفع ايدك رفعها، نزل نزل. قال شفت شلون برمجته كما اريد؟ هذا يعتبر انه حقق انجاز. شوف شلون برمجته كما اريد. ما يقدر، ها خالفني بشيء. هذا كارثه، هذه التربيه كارثه. برمجته شنو هذا يعني؟ شنو ملك لك انت اشتريته من السوق؟ شنو هذا التصرف؟ يعني الطفل يصل الى هذه الدرجة ان تعتبره شيء من املاكك؟ هذا لا بشريعة ولا بعرف ولا بقانون يثبت للاب. ابي يتصرف في امواله، يا ابي يتصرف في اموال ابنه كما يريد باي مجوز، ابي يتصرف في شخصية ابنه كما يريد باي مجوز. تعال انا اللي احدد قصة الشعر حق ابني، وانا اللي احدد لون القميص، وانا اللي احدد لون السرير. طيب اذا ابنك مستقيم وهو اختار، هو يريد قصة معينة، هو يريد لون معين، دعه وما يختار. ليست لك ولاية على نفسه، وإنما ولايتك على أمواله. ليس دورك دور الولاية بل دور الرعاية. ودور الرعاية ماذا يعني؟ دور الرعاية يعني أن تؤدبه، تعلمه الآداب، آداب التعامل مع الناس، أن تعلمه من علم أهل البيت سلام الله عليهم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به. لا تسبقكم المرجئة، اجلس وياه علمه. من الرعاية أن تكون صديقا له، تلعب وياه، تمزح وياه، تضحك وياه، مو دائما عابس مقطب في وجه ابنك. فرد عن النبي صلى الله عليه وآله: من كان له صبي فليتصابى له. وورد عنه صلى الله عليه وآله: لاعب ابنك سبعا، سبع سنوات انت العب وياه، العب يا كرة، العب يا مصارعة، العب يا ملاكمة، لاعب ابنك سبعا. هذه هي الرعاية. ومن أهم بنود الرعاية، وأختم بها، أن تعطي ابنك ثقة بنفسه، وثقة بشخصيته، وثقة بمبادئه. كثير منا يكبر ابنه يخجل يقول أنا شيعي، صح؟ يخاف يقول أنا شيعي، لأن الأسرة ما ربته على الافتخار بالمذهب، ما ربته على الاعتزاز بالمذهب. يكبر الابن وخالط الأصدقاء، يخجل أن يقول أنا شيعي، يخاف أن يقول أنا شيعي. لماذا؟ يعني هل مذهبك ناقص؟ مذهبك الذي أخرج العلماء المبدعين، فلاسفة التاريخ من الشيعة، شعراء التاريخ من الشيعة، مفكري التاريخ من الشيعة، مذهبك الذي بقي منذ يوم أمير المؤمنين وإلى هذا اليوم ما زال المذهب الشيعي يقدم التضحيات والبطولات في سبيل بناء الدين وفي سبيل بناء الحضارة الإسلامية. ليش تخجل؟ طفلك لازم تعلمه، تجلس وياه، لازم تبين إليه: بابا أنت مو جاي عن فراغ، أنت عندك تاريخ، عندك تاريخ ناصع من أئمة من علماء، عندك مذهب يبتني على أسس عقلية لا على أسس خرافية ولا على أسس نقلية. علم ابنك تاريخ أهل البيت، سيرة أهل البيت، مبادئ أهل البيت، بطولات أهل البيت، مشاريع التشيع، مدارس التشيع، ما قدمه التشيع للأمة الإسلامية. حسس ولدك بالثقة بنفسه وبشخصيته وبدينه بمبدأه. قل لطفلك فليتعلم من القاسم ابن الحسن. كيف القاسم ابن الحسن؟ عمره 11 سنة، صح؟ لكن كيف كان القاسم ابن الحسن وعمره 11 سنة؟ يملك ثلاث خصال: الخصلة الأولى البلاغة والفصاحة. علم طفلك كيف يحفظ الشعر، كيف يحفظ القرآن، كيف يلقيه أمامك وأمام الآخرين بفصاحة وبلاغة. القاسم بن الحسن عنده خصلة ثانية، خصلة الشجاعة الجرأة، لا يخاف من الجيوش والعساكر. طفلك لابد أن يكون شجاعا، يطرح فكره بكل شجاعة وبجرأة. القاسم بن الحسن عند خصلة ثالثة، تثمين المبادئ. المبادئ عنده أغلى من كل شيء، أغلى من النفس، أغلى من المال، أغلى من الدنيا بأسرها. المهم المبادئ. إن تنكروني، شوف شلون يفتخر، إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين يتكلم عن المبادئ، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. أقبل إلى عمه الحسين قال يا عم ويا مزيل الهم والغم ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال له بني قاسم أنت شمامتي من الحسن، إذا أردت أن أتذكر أخي شممتك وضممتك، كيف أسلمك للموت وأنت ريحانة أخي الحسن؟ قال أبا عبد الله لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، لقد ضاق صدري، لقد سمعتك تتوسط الخيمات متوكئا على سيفك وأنت تقول أمام الناصر، أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا، أبا عبد الله ائذن لي. قال بني قاسم كيف تمشي برجلك إلى الموت؟ قال كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين؟ قال بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. حينئذ قال له الحسين أنت مصمم على الشهادة، مصمم على الموت، تعال وياي. جاء به، فتح صندوق أخيه الحسن، أخرج عمامة الحسن، أخرج قباء الحسن، ألبسه عمامة أبيه، ألبسه قباء أبيه، ثم أخذ بيده أقبل به على خيمة النساء، نادى يا زينب، يا ليلى، يا سكينة، يا رملة، تعالينا انظرنا إلى القاسم. خرجنا النساء فإذا الحسن بن علي واقف، انكبت النساء عليه، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقبله، هذه تقول قطعت بياط قلوبنا. وقاتنا ما جرب الدهر كله مثل عرس بن الحسن، ما جرب الدهر كله مثل عرس بن لبس المظلوم عمه ساعه بساقه كفن، طلعت امه من المصيبه تجذب الون وسحب. اكو شاعر اخر، هذا خيال شعراء ما حصل يوم كربلاء، لكن الشعراء يصفون لنا بخيالهم. قالها يا حسين اخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضرون ويسووا لذين، وحضر زواج وفي زفافة حايطينه محل العشيرة للولد قام يدفون. شي يقول الحسين لسان الحال قال لها يا رملة ان شاء الله الجاسم عرسين، قال لها يا رملة ان شاء الله الجاسم عرسين واخذ بكفوفة وبيدي المحرس ألبسين ويصير شارع عرس جاسم ماكو جنته بكل الدهر شارع وكل محصل يذكرون. دعم الوليمة، شنو الوليمة؟ دعم الوليمة له يا رملة تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا المطل عباس واخذ بكفوفه يا حزينه من دم الراس وعلى بصريه وجمله النسوه يدفون. علم الله وجوهكم برز الى المعركه ان تنكروني فانا نسل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا تقوا صوب المدن بينما هو يقاتلهم اذ انقطع شسع عليه فوقف بابي وامي يريد ان يصلحه غير متهيئ من القتال واذا بالعزبي يحمل عليه يا شيعة الحسين وصل اليه وضربه بالسيف على راسه خر يخور في دمه مناديا عليك مني السلام يا عماه. خرج الحسين من الخيمة قتل قاتله فرآه مخضبا بدمائه. اشتوى ابو علي وضع صدره على صدره وخده على خده قال ولدي قاسم يعز على عمك ان تنادي فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واسره وقل ناصره وحمل الجنازة على صدره وجابها للخيمة جابها وما اتسابها ما بين ويا ويا جابه وما اتسده ما به يقعدهم يا ويلي وهم ماما كل من سمع النسوان اجت زينب تصيح الله للقبر يا ولدي زفنا المحلة الريس بعده وبشبابه وبشبابه مات هل ولا يندخل قبرك قبرك دخل على القاسم العريس ام المكارم. يا الله اللهم بحق انصار الحسين اللهم قل لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام وتسجيلات إشراقه بالقضية علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق من المصدر.